قال: وهكذا رأيت غير واحد من شيوخنا يفعل في مثل هذا. ثم روى عن وكيع قال: أنا أستعين في الحديث بيعني هذا إذا علم أن شيخه رواه له على الخطأ، فأما إن رواه في كتاب نفسه وغلب على ظنه أنه أي السقط من كتابه لا من شيخه، فيتجه حينئذ أصلاحه في كتابه وفي روايته عند تحديثه كما تقدم عن أبي داود. كما إذا درس من كتابه بعض الإسناد أو المتن بتقطع أو بلل ونحوه، فإنه يجوز له استدراكه من كتاب غيره إذا عرف صحته ووثق به بأن يكون أخذه عن شيخه وهو ثقة، وسكنت نفسه إلى أن ذلك هو الساقط، كذا قاله أهل التحقيق، وممن فعله نعيم بن حماد، ومنعه بعضهم عند قوله إذا درس، يعني إذا ذهب، معناه إذا محي مثلا من كتابه، هذا معنى إذا درس هنا في هذا الموضع. ومنعه بعضهم وإن كان معروفا محفوظا. نقله الخطيب عن أبي محمد بن ماسي، وبيانه حال الرواية أولى، قاله الخطيب. وهذا الحكم جار في استثبات الحافظ ما شك فيه من كتاب ثقة غيره أو حفظه، كما روي عن أبي عوانة وأحمد وغيرهما، ويحسن أن يبين من ثبته كما فعل يزيد بن هارون وغيره. ففي مسند أحمد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا عاصم بالكوفة فلم أكتبه، فسمعت شعبة يحدث به فعرفته به عن عاصم عن عبد الله بن سرجس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر قال: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر. وفي غير المسند عن يزيد قال: أخبرنا عاصم وثبتني فيه شعبة. فإن بين أصل التثبت دون من ثبته فلا بأس فعله أبو داود في سننه عقب حديث الحكم بن حزم، قال: ثبتني في شيء منه بعض أصحابنا. فإن وجد في كتابه كلمة من غريب العربية غير مضبوطة أشكلت عليه، جاز أن يسأل عنها العلماء بها ويرويها على ما يخبرونه به. فعلى ذلك أحمد وإسحاق وغيرهما. وروى الخطيب عن عفان بن مسلم أنه كان يجيء إلى الأخفش وأصحاب النحو يعرض عليهم الحديث يعربه. السابع: إذا كان الحديث عنده عن اثنين أو أكثر من الشيوخ واتفقا في المعنى دون اللفظ، فله جمعهما أو جمعهم في الإسناد مسمين، ثم يسوق الحديث على لفظ رواية أحدهما فيقول: أخبرنا فلان وفلان واللفظ لفلان، أو هذا لفظ فلان، وله أن يخص فعل القول بمن له اللفظ وأن يأتي به لهما، فيقول بعدما تقدم: قال أو قالا أخبرنا فلان، ونحوه من العبارات. ولمسلم في صحيحه عبارة حسنة أفصح مما تقدم، كقوله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن أبي خالد، قال أبو بكر: حدثنا أبو خالد عن الأعمش. فظاهره حيث أعاده ثانيا أن اللفظ لأبي بكر، قال العراقي، ويحتمل أنه أعاده لبيان التصريح بالتحديث وأن الأشج لم يصرح. فإن لم يخص أحدهما بنسبة اللفظ إليه، بل أتى ببعض لفظ هذا وبعض لفظ الآخر، فقال: أخبرنا فلان وفلان وتقاربا في اللفظ أو والمعنى واحد، قالا حدثنا فلان، جاز على جواز الرواية بالمعنى دون ما إذا لم يجوزها. قال ابن الصلاح: وقول أبي داود حدثنا مسدد وأبو توبة المعنى، قالا حدثنا أبو الأحوص، يحتمل أن يكون من قبيل الأول، فيكون اللفظ لمسدد ويوافقه أبو توبة في المعنى، ويحتمل أن يكون من قبيل الثاني، فلا يكون أورد لفظ أحدهما خاصة بل رواه عنهما بالمعنى. قال: وهذا الاحتمال يقرب في قول مسلم المعنى واحد. فإن لم يقل أيضا تقاربا ولا شبهه فلا بأس به أيضا على جواز الرواية بالمعنى، وإن كان قد عيب به البخاري أو غيره. وإذا سمع من جماعة كتابا مصنفا فقابل نسخته بأصل بعضهم دون الباقي، ثم رواه عنهم كلهم وقال اللفظ لفلان المقابل بأصله، فيحتمل جوازه كالأول، لأن ما أورده قد سمعه بنصه ممن يذكر أنه بلفظه، ويحتمل منعه لأنه لا علم عنده بكيفية رواية الآخرين حتى يخبر عنها، بخلاف ما سبق فإنه اطلع فيه على موافقة المعنى، قاله ابن الصلاح، وحكاه أيضا العراقي، ولم يرجح شيئا من الاحتمالين. وقال البدر بن جماعة في المنهل الروي: يحتمل تفصيلا آخر، وهو النظر إلى الطرق، فإن كانت متباينة بأحاديث مستقلة لم يجز، وإن كان تفوتها في ألفاظ أو لغات أو اختلاف ضبط جاز. الثامن: ليس له أن يزيد في نسب غير شيخه من رجال الإسناد أو صفته مدرجا ذلك حيث اقتصر شيخه على بعضه، إلا أن يميزه فيقول مثلا هو ابن فلان الفلاني أو يعني ابن فلان ونحوه فيجوز، فعلى ذلك أحمد وغيره. فإن ذكر شيخه نسب شيخه بتمامه في أول حديث ثم اقتصر في باقي أحاديث الكتاب على اسمه أو بعض نسبه، فقد حكى الخطيب عن أكثر العلماء جواز روايته تلك الأحاديث مفصولة عن الحديث الأول مستوفيا نسب شيخ شيخهم، وحكى عن بعضهم أن الأولى فيه أيضا أن يقول يعني ابن فلان، وحكى عن علي بن المديني وغيره كشيخه أبي بكر الأصبهاني الحافظ أنه يقول حدثني شيخي أن فلان ابن فلان حدثه، وحكى عن بعضهم أنه يقول أخبرنا فلان هو ابن فلان، واستحبه أي هذا الأخير الخطيب لأن لفظ أن استعملها قوم في الإجازة كما تقدم. قال ابن الصلاح وكله جائز، وأولاه أن يقول هو ابن فلان أو يعني ابن فلان ثم بعده قوله أو قوله أن فلان ابن فلان ثم بعده أن يذكره بكماله من غير فصل. تنبيه، قال في الاقتراح ومن الممنوع أيضا أن يزيد تاريخ السماع إذا لم يذكره الشيخ أو يقول بقراءة فلان أو بتخريج فلان حيث لم يذكره. التاسع، جرت العادة بحذف قال ونحوه بين رجال الإسناد خطا اختصارا، وينبغي للقارئ اللفظ بها، عبارة ابن الصلاح ولا بد من ذكره حال القراءة، وإذا كان فيه قرئ على فلان أخبرك فلان أو قرئ على فلان حدثنا فلان فليقل القارئ في الأول قيل له أخبرك فلان، أو في الثاني قال حدثنا فلان. قال ابن الصلاح وقد جاء هذا مصرحا به خطا. قلت وينبغي أن يقال في قرأت على فلان قلت له أخبرك فلان، وإذا تكرر لفظ قال كقوله أي البخاري حدثنا صالح بن حيان قال قال عامر الشعبي فإنهم يحذفون إحداهما خطا وهي الأولى فيما يظهر فليلفظ بهما القارئ جميعا. قال المصنف من زيادته ولو ترك القارئ قال في هذا كله فقد أخطأ والظاهر صحة السماع، لأن حذف القول جائز اختصارا جاء به القرآن العظيم، وكذا قال ابن الصلاح أيضا في فتاويه معبرا بالأظهر. قال العراقي وقد كان بعض أئمة العربية وهو العلامة شهاب الدين عبد اللطيف بن المرحل ينكر اشتراط المحدثين التلفظ بقال في أثناء السند، وما أدري ما وجه إنكاره، لأن الأصل هو الفصل بين كلامي المتكلمين للتمييز بينهما، وحيث لم يفصل فهو مضمر والإضمار خلاف الأصل. قلت وجه ذلك في غاية الظهور لأن أخبرنا وحدثنا بمعنى قال لنا أو فهو مضمر، إذ حدث بمعنى قال وحدث ونا أو حدثنا بمعنى لنا أو نا بمعنى لنا، فقوله حدثنا فلان حدثنا قال حدثنا فلان معناه قال لنا فلان قال لنا فلان، وهذا واضح لا إشكال فيه. وقد ظهر لي هذا الجواب وأنا في أوائل الطلب فعرضته لبعض المدرسين فلم يهتد لفهمه لجهله بالعربية، ثم رأيته بعد نحو 10 سنين منقولا عن شيخ الإسلام وأنه كان ينصر هذا القول ويرجحه، ثم وقفت عليه بخطه فلله الحمد. تنبيه، مما يحذف في الخط أيضا لا في اللفظ لفظ أنه كحديث البخاري عن عطاء بن أبي ميمونة أنه سمع أنس بن مالك أي أنه سمع. قال ابن حجر في شرحه لفظة أنه تحذف في الخط عرفا. العاشر، النسخ المشهورة والأجزاء المشتملة على أحاديث بإسناد واحد كنسخة همام بن منبه المشتملة على أحاديث بإسناد واحد كنسخة همام بن منبه عن أبي هريرة رواية عبد الرزاق عن معمر عنهم، منهم من يجدد الإسناد فيذكره أول كل حديث منها وهو أحوط وأكثر ما يوجد في الأصول القديمة وأوجبه بعضهم، ومنهم من يكتفي به في أول حديث منها أو أول كل مجلس من سماعها ويدرج الباقي عليه قائلا في كل حديث بعد الحديث الأول وبالإسناد أو وبه وهو الأغلب الأكثر. فمن سمع هكذا فأراد رواية غير الأول مفردا عنه بإسناده جاز له ذلك عند الأكثرين منهم وكيع وابن معين والإسماعيلي، لأن المعطوف له حكم المعطوف عليه وهو بمثابة تقطيع المتن الواحد في أبواب بإسناده المذكور في أوله. ومنعه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني وغيره كبعض أهل الحديث رأوا ذلك تدليسا، فعلى هذا أو مفردا عنه، فعلى هذا طريقه أن يبين ويحكي ذلك وهو على الأول أحسن، كقول مسلم في الرواية من نسخة همام حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه بكسر الموحدة المشددة

فأراد السامع وفي نسخة زيادة الواو وفي نسخة وأضمر وذكر فأراد السامع روايته عنه بكماله فهو أولى بالمنع من مسألة مثله ونحوه السابقة، لأنه إذا منع هناك مع أنه قد ساق فيها جميع المتن قبل ذلك بإسناد آخر فلأن يمنع هنا ولم يسق أو فلأن يمنع هنا ولم يسق إلا بعض الحديث من باب أولى، وبذلك جزم قوم. فمنعه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني وأجازه الإسماعيلي إذا عرف المحدث والسامع ذلك الحديث. قال والاحتياط أن يقتصر على المذكور ثم يقول قال وذكر الحديث وهو هكذا أو وتمامه كذا ويسوقه بكماله. وفصل ابن كثير فقال أو وفصل فقال إن كان سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس أو غيره جاز وإلا فلا، وإذا جوز إطلاقه فالتحقيق أنه بطريق الإجازة القوية الأكيدة من جهات عديدة فيما لم يذكره الشيخ، فجاز لهذا مع كون أوله سماعا إدراج الباقي عليه ولا يفتقر إلى إفراده بالإجازة. الثالث عشر قال الشيخ ابن الصلاح الظاهر أنه لا يجوز تغيير قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عكسه وإن جازت الرواية بالمعنى. وكان أحمد إذا كان في الكتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال المحدث رسول الله ضرب وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلل ابن الصلاح ذلك لاختلافه أي اختلاف معنى النبي والرسول، لأن الرسول من أوحي إليه للتبليغ والنبي من أوحي إليه للعمل فقط كما قال المصنف. وهذا يحتاج فيه إلى بيان، وهو أن الصحيح والمعتمد والموافق للأدلة القرآنية والحديثية أن النبي والرسول عليهما السلام كل منهما مأمور بالتبليغ، ليس كما في بعض التأليفات وليس كما في بعض الكتب والتصانيف أن الرسول هو من أمر بالتبليغ والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ. فهذا التعريف هنا في معنى النبي غير مستقيم، وإلا لو كان نبئ أو صار نبيا لنفسه فما معنى الإنباء والإخبار عن الله عز وجل؟ أليس من بعض معاني النبوة الإنباء والإخبار؟ فإذا كان ينبئ ويخبر عن الله ولم يكن مأمورا بالتبليغ ولم يكن مكلفا بالتبليغ، فمن سيخبر ومن سينبئ؟ وهل يقبل العاقل أو يقول منصف أو محقق إن النبي صار نبيا لنفسه أو صار نبيا ليقعد في بيته؟ هذا لا يقوله محقق. فإذا المعتمد والصحيح والصواب والموافق للكتاب والسنة أن النبي مأمور بالتبليغ والرسول مأمور بالتبليغ، كلاهما يوحى إليه. الرسول يأتي بشرع جديد ينسخ شرع الرسول الذي قبله أو ينسخ بعض شرع الرسول الذي قبله، لأن هناك من الأحكام ما هو متفق عليه في كل الشرائع، فالرسول ينسخ بعض شرع الرسول الذي قبله، هذا في تعريف الرسول. وبعضهم قال من أنزل عليه الكتاب. وأما النبي فهو إنسان من بني آدم يوحى إليه وهو مأمور بالتبليغ ويتبع شرع الرسول الذي قبله، يتبع شرع الرسول الذي قبله. مثلا في بني إسرائيل الكثير من الأنبياء كانوا على شريعة موسى، يعني أمروا باتباع التوراة، فكانوا يدعون إلى ذلك ويبلغون ذلك، ولم يأتوا بكتاب، لم ينزل عليهم كتاب بأحكام ولا جاءوا بشريعة جديدة. لكن هل يقال إن النبي لا يكون مكلفا بالتبليغ؟ كيف هذا؟ هذا لا يصح. فإذا من الأدلة التي يحتج بها على أن النبي والرسول مأمورا يكون مأمورا بالتبليغ هذه الآية الكريمة. الله ماذا قال في سورة البقرة؟ اسمعوا هذه الآية: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. لاحظوا فبعث الله النبيين، هذه اللفظة النبيين تشمل النبي الرسول وتشمل النبي الغير رسول، لكن ماذا قالت الآية؟ مبشرين ومنذرين، هذا دليل. فالآية تشمل النبي الرسول والنبي غير الرسول. وهناك دليل آخر من القرآن، ما هو؟ قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. لاحظوا الآية ذكرت الرسول والنبي، وما معنى إلا إذا تمنى؟ قال الرازي وعلماء التفسير وعلماء اللغة: تمنى تلا على قومه. ما معنى تلا؟ يعني يبلغ قومه ما أمر بأن يقرأه عليهم. فإذا النبي والرسول مكلف بالتبليغ، والآية ذكرت النبي وذكرت الرسول، وهناك آيات كثيرة. وأما من الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وأرسلت إلى الناس كافة. لاحظوا كان النبي يبعث إلى قومه، يعني هو مكلف بالتبليغ. أما هذه التعاريف التي تقول ليس مكلفا بالتبليغ، فلماذا يصير نبيا؟ والرسول ماذا يقول؟ كان النبي يبعث إلى قومه، يبعث لقومه لماذا؟ للتبليغ، للتعليم، للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم من العلماء الذين ردوا هذا التعريف الذي فيه يقولون إن النبي ليس مكلفا بالتبليغ، من العلماء الذين ردوا هذه العبارة أو هذا التعريف الفقيه الشهير أحمد بن أحمد زروق الفاسي، المتوفى من 199 للهجرة. هذا الكتاب تحفة المريد. ماذا يقول فيه؟ اسمعوا ماذا يقول في كتابه في هذه القضية: الفرق بين النبي والرسول أن النبي قد جاء مجددا لشرائع غيره، والرسول من جاء بشريعة مبتدعة. يدل على ذلك يقول: ثم بعد كلام: لأنهم يجددون الشريعة. الآن انتبهوا: ولا يصح، انتبهوا لقوله ولا يصح، ولا يصح قول من قال النبي من نبئ في نفسه. قال: ولا يصح قول من قال النبي من نبئ في نفسه والرسول من أرسل إلى غيره، لأن الله يقول: وما أرسلنا من رسول ولا نبي، الآية، فشرك بينهما في الإرسال وفرق بينهما في التسمية. إذن هذا التعبير النبي ليس مكلفا بالتبليغ أو النبي لم يؤمر بالتبليغ ليس مستقيما، ولا يصح ولا يعطي معنى النبوة، وإلا كيف يكون نبيا إذا نبئ لنفسه؟ بل هو نبئ ليخبر عن الله ويبلغ عن الله تعالى. فينبغي أن يتنبه لهذا الأمر، لأنه للأسف في كثير من المصنفات يقولون النبي ليس مكلفا بالتبليغ وهذا لا يصح. قال المصنف: والصواب والله أعلم جوازه، لأنه وإن اختلف معناه في الأصل لا يختلف به هنا معنى، إذ المقصود نسبة القول لقائله، وذلك حاصل بكل من الوصفين، وهو مذهب أحمد بن حنبل كما سأله ابنه صالح عنه فقال: أرجو أن لا يكون به بأس. وما تقدم عنه محمول على استحباب اتباع اللفظ دون اللزوم، وحماد بن سلمة والخطيب، وبعضهم استدل للمنع بحديث البراء بن عازب في الدعاء عند النوم، وفيه: ونبيك الذي أرسلت، فأعاده على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ورسولك الذي أرسلت، فقال: لا، ونبيك الذي أرسلت. قال العراقي: ولا دليل فيه، لأن ألفاظ الأذكار توقيفية، وربما كان في اللفظ سر لا يحصل بغيره. ولا لا وحدها، يعني كأنك تقف أو مثلا فاصلة ثم تقول: ونبيك الذي أرسلته. يعني هنا لا ليست نفيا لكلمة لا ونبيك، وإنما لا تقل ورسولك، إنما قل لا ونبيك الذي أرسلت. يعني هنا تقف ثم تكمل ونبيك الذي أرسلت. نعم. ولعله أراد أن يجمع بين اللفظين في موضع واحد، قال والصواب ما قاله النووي، وكذا قال البلقيني. وقال البدر بن جماعة لو قيل يجوز تغيير النبي إلى الرسول ولا يجوز عكسه لما بعد، لأن في الرسول معنى زائدا على النبي. الرابع عشر إذا كان في سماعه بعض الوهن أي الضعف فعليه بيانه حال الرواية، فإن في إغفاله نوعا من التدليس، وذلك كأن يسمع من غير أصل أو يحدث هو أو الشيخ وقت القراءة أو حصل نوم أو نسخ أو سمع بقراءة مصحف أو لحان أو كان التسميع بخط من فيه نظر، ومنه إذا حدثه من حفظه في المذاكرة لتساهلهم فيها فليقل حدثنا في المذاكرة ونحوه كما فعله الأئمة. ومنع جماعة منهم كابن مهدي وابن المبارك وأبي زرعة الحمل عنهم حال المذاكرة لتساهلهم فيها ولأن الحفظ خوان، وامتنع جماعة من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم لذلك، منهم أحمد بن حنبل. وإذا كان الحديث عن رجلين أحدهما ثقة والآخر مجروح كحديث لأنس مثلا يرويه عنه ثابت البناني وأبان بن أبي عياش أو عن ثقتين فالأولى أن يذكرهما لجواز أن يكون فيه شيء لأحدهما لم يذكره الآخر وحمل لفظ أحدهما على الآخر، فإن اقتصر على ثقة فيهما لم يحرم لأن الظاهر اتفاق الروايتين، وما ذكر من الاحتمال نادر بعيد ومحذور الإسقاط في الثاني أقل من الأول. قال الخطيب وكان مسلم بن الحجاج في مثل هذا ربما أسقط المجروح ويذكر الثقة ثم يقول وآخر كناية عن المجروح وآخر كناية عن المجروح. قال وهذا القول لا فائدة فيه. وقال البلقيني بل له فائدة تكثير الطرق، وإذا سمع بعض حديث من شيخه وبعضه الآخر من شيخ آخر فروى جملته عنهما مبينا أن بعضه عن أحدهما وبعضه عن الآخر غير مميز لما سمعه من كل شيخ عن الآخر جاز، ثم يصير كل جزء منه كأنه رواه عن أحدهما مبهما، فلا يحتج بشيء منه إن كان فيهما مجروح لأنه ما من جزء منه إلا ويجوز أن يكون عن ذلك المجروح، ويجب ذكرهما حينئذ جميعا مبينا أن عن أحدهما بعضه وعن الآخر بعضه، ولا يجوز ذكرهما ساكتا عن ذلك، ولا إسقاط أحدهما مجروحا كان أو ثقه. ومن أمثلة ذلك حديث الإفك في الصحيح من رواية الزهري حيث قال حدثني عروة وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة قال وكل قد حدثني طائفة من حديثها ودخل حديث بعضهم في بعض وأنا أوعى لحديث بعضهم من بعض فذكر الحديث. قال العراقي وقد اعترض بأن البخاري أسقط بعض شيوخه في مثل هذه الصورة واقتصر على واحد، فقال في كتاب الرقاق من صحيحه إن صحيحه حدثني أبو نعيم بنصف من هذا الحديث، قال حدثنا عمر بن ذر قال حدثنا مجاهد في نسخة عمر أن أبا هريرة كان يقول الله الذي لا إله هو إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع الحديث. قال والجواب أن الممتنع إنما هو إسقاط بعضهم وإيراد كل الحديث عن بعضهم، لأنه حينئذ يكون قد حدث عن المذكور ببعض ما لم يسمعه منه، فأما إذا بين أنه لم يسمع منه إلا بعض الحديث كما فعل البخاري هنا فليس بممتنع. وقد بين البخاري في كتاب الاستئذان البعض الذي سمعه من أبي نعيم، فقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمر بن ذر وحدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن ذر قال أخبرنا مجاهد عن أبي هريرة قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدح فقال أبا هير إلحق أهل الصفة فادعهم إلي، قال فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا انتهى. فهذا هو بعض حديث أبي نعيم الذي ذكره في الرقاق، وأما بقية الحديث فيحتمل أن البخاري أخذه من كتاب أبي نعيم وجادة أو إجازة أو سمعه من شيخ آخر غير أبي نعيم، إما محمد بن مقاتل أو غيره أو غير أبي نعيم، إما محمد بن مقاتل أو غيره، ولم يبين ذلك بل اقتصر على اتصال بعض الحديث من غير بيان، ولكن ما من قطعة منه إلا وهي محتملة لأنها غير متصلة بالسماع إلا القطعة التي صرح في الاستئذان باتصالها. النوع السابع والعشرون معرفة آداب المحدث. علم الحديث شريف وكيف لا وهو الوصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والباحث عن تصحيح أقواله وأفعاله والذب عن أن ينسب إليه ما لم يقله، وقد قيل في تفسير قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، ليس لأهل الحديث منقبة أشرف من ذلك، لأنه لا إمام لهم غيره صلى الله عليه وسلم، ولأن سائر العلوم الشرعية محتاجة إليه، أما الفقه فواضح، وما التفسير فلأن أولى ما فسر به كلام الله تعالى ما ثبت عن نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وهو علم يناسب مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وينافر ضد ذلك، وهو من علوم الآخرة المحضة بخلاف غيره في الجملة. قال أبو الحسن بن شبويه: من أراد علم القبر فعليه بالأثر، ومن أراد علم الخبز فعليه بالرأي، ومن حرمه حرم خيرا عظيما، ومن رزقه نال فضلا جسيما. ويكفيه أنه يدخل في دعوته صلى الله عليه وسلم حيث قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها. قال سفيان بن عيينة: ليس من أهل الحديث أحد إلا وفي وجهه نضرة لهذا الحديث. وقال: اللهم ارحم خلفائي. قيل: ومن خلفائك؟ مراده ليس من أهل الحديث يعني الثقات الأتقياء الصلحاء الذين هم على عقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فبعض من حفظ وروي عنه وروى هو على عقيدة الاعتزال أو التشبيه أو التجسيم كابن عبد البر وكالذهبي وكابن تيمية، فهؤلاء لا يدخلون في هذا التعريف أو في هذا المدح، إنما مراده هنا من كان صافيا في عقيدة أهل السنة والجماعة، يعني في الثقات العدول الأتقياء. نعم. وقال: اللهم ارحم خلفائي. قيل: ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي يروون أحاديثي وسنتي. رواه الطبراني وغيره. وكأن تلقيب المحدث بأمير المؤمنين مأخوذ من هذا الحديث، وقد لقب به جماعة منهم سفيان وابن راهويه والبخاري وغيرهم. فعلى صاحبه تصحيح النية وإخلاصها وتطهير قلبه من أغراض الدنيا وأدناسها كحب الرياسة ونحوها، وليكن أكبر همه نشر الحديث والتبليغ أو وليكن أكبر همه نشر الحديث والتبليغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأعمال بالنيات. وهذا لا يصح ولا يقبل إلا من هو على عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد قال سفيان الثوري: قلت لحبيب بن أبي ثابت: حدثنا. قال: حتى تجيء النية. وقيل لأبي الأحوص سلام بن سليم: حدثنا. فقال: ليس لي نية. فقالوا له: إنك تؤجر. فقال: يمنوني الخير الكثير، وليتني نجوت كفافا لا علي ولا لي. وقال حماد بن زيد: أستغفر الله، إن لذكر الإسناد في القلب خيلاء. واختلف في السن الذي يحسن أن يتصدى فيه لإسماعه، فقال ابن خلاد: إذا بلغ 50، لأنها انتهاء الكهولة وفيها مجتمع الأشد. قال: ولا ينكر عند 40، لأنها حد الاستواء ومنتهى الكمال، وعندها ينتهي عزم الإنسان وقوته، ويتوفر عقله ويجود رأيه. وأنكر ذلك القاضي عياض، وقال: كم من السلف فمن بعدهم من لم ينتهي إلى هذا السن. السلف هم أهل القرون الثلاثة الأولى، يعني أول 100 سنة التي كان فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، والمئة التي بعده والمئة الثالثة. هؤلاء أهل القرون الثلاثة الأولى هم السلف، يعني عندما يقال السلف هؤلاء هم المرادون المقصودون، ليس المشبه المجسمة الذين يكفرون الأمة ويقولون بالتشبيه والتجسيم ويحرمون التوسل والتبرك والاحتفال بالمولد وقراءة القرآن على الأموات المسلمين وشد الرحال بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتكفير المستغيثين. هؤلاء ليسوا من السلف لا زمانا ولا معتقدا، إنما السلف هم أتباع الرسول والصحابة الكرام، يعني المئة الأولى التي كان فيها الرسول، ثم المئة الثانية، ثم المئة الثالثة، هؤلاء هم السلف. نعم. وأنكر ذلك القاضي عياض، وقال: كم من السلف فمن بعدهم من لم ينتهي إلى هذا السن، ونشر من الحديث والعلم ما لا يحصى، كعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي، وجلس مالك للناس بن نيف 20، وقيل ابن 17 سنة، والناس متوافرون وشيوخه أحياء، ربيعة والزهري ونافع وابن المنكدر وابن هرمز وغيرهم، وكذلك الشافعي وأئمة من المتقدمين والمتأخرين، وقد حدث بندار وهو ابن 18، وحدث البخاري وما في وجهه شعرة وهلم جرا. وقال ابن الصلاح: ما قاله ابن خلاد محله في من يؤخذ عنه الحديث لمجرد الإسناد من غير براعة في العلم، فإنه لا يحتاج إليه لعلو إسناده إلا عند السن المذكور، أما من عنده براعة فإنه يؤخذ عنه قبل السن المذكور. قال: والصحيح أنه ما تحتيج إلى ما عنده جلس له في أي سن كان، وينبغي أن يمسك عن التحديث إذا خشي التخليط بهرم أو خرف أو عمى، ويختلف ذلك باختلاف الناس، وضبطه ابن خلاد بالثمانين. قال: والتسبيح والذكر وتلاوة القرآن أولى به، فإن يكن ثابت العقل مجتمع الرأي فلا بأس، فقد حدث بعدها أنس وسهل بن سعد وعبد الله بن أبي أوفى في آخرين، ومن التابعين شريح القاضي ومجاهد والشعبي في آخرين، ومن أتباعهم مالك والليث وابن عيينة. وقال مالك: إنما يخرف الكذابون. وحدث بعد المئة من الصحابة حكيم بن حزام، ومن التابعين شريك النمري، وممن بعدهم الحسن بن عرفة. وحكيم هذا رضي الله عنه هو أحد الذين ولدوا في الكعبة. بعض الناس يظنون أو يقولون علي وحده ولد في الكعبة، وهذا يكذبه التاريخ. يعني أحد الذين ولدوا في الكعبة حكيم بن حزام رضي الله عنه. نعم. ومن التابعين شريك النمري، وممن بعدهم الحسن بن عرفة وأبو القاسم البغوي والقاضي النمري، وممن بعدهم الحسن بن عرفة وأبو القاسم البغوي والقاضي أبو الطيب الطبري والسلفي وغيرهم. فصل: الأولى ألا يحدث بحضرة السلفي. سبق لنا وبينا بالكسر السلفي عن أبي طاهر، وهو أحد الحفاظ. نعم. الأولى ألا يحدث بحضرة من هو أولى منه لسنه أو علمه أو غيره، كأن يكون أعلى سندا أو سماعه متصلا وفي طريقه هو إجازة نحو ذلك. فقد كان إبراهيم النخعي لا يتكلم بحضرة الشعبي بشيء، وقيل أبلغ من ذلك: يكره أن يحدث في بلد فيها أولى منه. فقد قال يحيى بن معين: إن من فعل ذلك فهو أحمق، وينبغي له إذا طلب منه ما يعلمه. وهذا ليس على إطلاقه، هذا ليس على إطلاقه. نعم. وينبغي له إذا طلب منه ما يعلمه عند أرجح منه أن يرشد إليه، فالدين النصيحة. قال في الاقتراح: ينبغي أن يكون هذا عند الاستواء فيما عدا الصفة، فيما عدا الصفة المرجحة، أما مع التفاوت بأن يكون الأعلى إسنادا عاميا والأنزل عارف ضابط، فقد يتوقف في الإرشاد إليه، لأنه قد يكون في الرواية عنه ما يوجب خللا. قلت: الصواب إطلاق أن التحديث بحضرة الأولى ليس بمكروه ولا خلاف الأولى، فقد استنبط العلماء من حديث النبني كان عسيفا الحديث وقوله: سألت أهل العلم فأخبروني أن الصحابة كانوا يفتون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي بلده، وقد عقد محمد بن سعد في الطبقات بابا لذلك. النبني كان عسيفا يعني كان أجيرا، العسيف يعني الأجير. نعم. وأخرج بأسانيد فيها الواقدي أن منهم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وعبد الرحمن بن عوف وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت. وروى البيهقي في والواقدي كما قال عنه الإمام أحمد رحمه الله: كتب الواقدي كلها كذب، يعني الكثير منها. نعم. وروى البيهقي في المدخل بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال لسعيد بن جبير: حدث. قال: أحدث وأنت شاهد؟ قال: أوليس من نعم الله عليك أن تحدث وأنا شاهد؟ فإن أخطأت علمتك. تنبيه: إذا كان جماعة مشتركون في سماع فالإسماع منهم فرض كفاية، ولو طلب من أحدهم فامتنع لم يأثم، فإن انحصر فيه أثم. ولا يمتنع من تحديث أحد لكونه غير صحيح النية، هذا لأجل أن لا يضيع الحديث، يعني هذا من جملة ما يحتاج إليه في الأحكام ومعرفة الأمور المتعلقة بالحلال والحرام وغير ذلك من الأمور المهمة الدينية. نعم. فإنه يرجى له صحتها بعد ذلك. قال معمر وحبيب بن أبي ثابت: طلبنا الحديث وما لنا فيه نية، ثم رزق الله النية بعد. وهذا ليس تشجيعا على الرياء، لا، إنما الإنسان قد يبدأ بالتحديث ولا يكون مرائيا، لكن قد لا يخطر له تلك اللحظة أن يكون هذا التحديث تقربا، فإذا ليتنبه، هنا ليس مراده أن يكون مرائيا، لا. نعم. وقال الثوري: ما كان في الناس أفضل من طلب الحديث، فقيل: يطلبونه بغير نية، فقال: طلبهم إياه نية، وليحرص على نشره مبتغيا جزيل أجره، فقد كان في السلف من يتألف الناس على حديثه. وهنا فائدة أفضل العلوم وأعلى العلوم وأجل العلوم وأولى العلوم وأنفع العلوم علم التوحيد، العقيدة، التنزيه، لأن هذا يتوقف عليه الإيمان بالله والرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، فهذا لأنه الأصل والأساس يكون أفضل من بقية العلوم على الإطلاق. لماذا؟ لأنه بالتوحيد بالتنزيه الإنسان يصير عارفا بربه بخالقه، ويعرف معنى الإيمان بالرسول والأنبياء والملائكة والقرآن. نعم. وليحرص على نشره مبتغيا جزيل أجره، فقد كان في السلف من يتألف الناس على حديثه، منهم عروة بن الزبير. ومن الأحاديث الواردة في فض نشر الحديث والعلم حديث الصحيحين بلغوا عني ليبلغ الشاهد الغائب، وحديث من أدى إلى أمتي حديثا واحدا يقيم به سنة أو يرد به بدعة فله الجنة، رواه الحاكم في الأربعين. وحديث البيهقي عن أبي ذر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نغلب على أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونعلم الناس السنن. وفص ويستحب له إذا أراد حضور مجلس التحديث أن يتطهر بغسل ووضوء ويتطيب ويتبخر ويستاك كما ذكره ابن السمعاني، ويسرح لحيته ويجلس في صدر مجلسه متمكنا في جلوسه بوقار وهيبة. وهنا عند حديث من أدى إلى أمتي حديثا واحدا يقيم به سنة أو يرد به بدعة فله الجنة، رواه الحاكم في الأربعين. هذا الحديث بعض العلماء قالوا في رجال إسناده كذاب، بعض الحفاظ ضعفوا هذا الحديث وبعضهم رده. نعم. وقد كان مالك يفعل ذلك، فقيل له فقال أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحدث إلا على طهارة متمكنة. وكان يكره أن يحدث في الطريق أو وهو قائم، أسده البيهقي. وأسد عن قتادة أنه قال لقد كان يستحب أو يستحب ألا يقرأ أو يستحب ألا يقرأ الأحاديث إلا على طهارة. وعن ضرار بن مرة قال كانوا يكرهون أن يحدثوا على غير طهر. وعن ابن المسيب أنه سئل عن حديث وهو مضطجع في مرضه فجلس وحدث به، فقيل له وددت أنك لم تتعن، فقال كرهت أن أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. وهذه الكراهة ليست للتحريم، هذا لا يكون حراما. نعم. وعن بشر بن الحارث أن ابن المبارك سئل عن حديث وهو يمشي فقال ليس هذا من توقير العلم. وعن مالك قال مجالس العلم تحتضر بالخشوع والسكينة والوقار وتحتضر ويكره أن يقوم لأحد، فقد قيل إذا قام القارئ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد فإنه يكتب عليه خطيئة، فإن رفع أحد صوته في المجلس زبره أي انتهره وزجره. وهذا أيضا ليس على إطلاقه إلا إذا قام بنية خبيثة لإبطال حق أو لإحقاق باطل لإنسان ضال مضل، قام له تعظيما لدعواه الفاسدة. أما المحدث الصادق لو دخل عليه ولي من الأولياء، إمام تقي صالح أو سلطان خليفة كعمر كعثمان، فقام له احتراما فهذا لا يكون خطيئة. نعم. فإن رفع أحد صوته في المجلس زبره أي انتهره وزجره، فقد كان مالك يفعل ذلك أيضا. ويقول قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فمن رفع صوته عند حديثه فكأنما رفع صوته فوق صوته. ويقبل على الحاضرين كلهم، فقد قال حبيب بن أبي ثابت إن من السنة إذا حدث الرجل القوم أن يقبل عليهم جميعا ويفتتح مجلسه ويختمه، أو ويفتتح يقبل ويفتتح مجلسه ويختمه بتحميد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء يليق بالحال بعد قراءة قارئ حسن الصوت شيئا من القرآن العظيم. فقد روى الحاكم في المستدرك عن أبي سعيد أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا تذاكروا العلم وقرأوا سورة ولا يسرد الحديث سردا عجلا يمنع فهم بعضه، كما روي عن مالك أنه كان لا يستعجل ويقول: أحب أن أتفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأورد البيهقي في ذلك حديث البخاري عن عروة قال: جلس أبو هريرة إلى جنب حجرة عائشة وهي تصلي، فجعل يحدث، فلما قضت صلاتها قالت: ألا تعجب إلى هذا وحديثه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يحدث حديثا لو عده العاد أحصاه. وفي لفظ عند مسلم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. وفي لفظ عند البيهقي عقبه: إنما كان حديثه فصلا تفهمه القلوب. فصل: يستحب للمحدث العارف عقد مجلس لإملاء الحديث، فإنه أعلى مراتب الرواية، والسماع فيه أحسن وجوه التحمل وأقواها. روى ابن عدي والبيهقي في المدخل من طريقه قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الله ومحمد بن بشر الدمشقيان قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا أبو الخطاب معروف بن الخياط قال: رأيت واثرة بن الأسقع رضي الله عنه يملي على الناس الأحاديث وهم يكتبونها بين يديه، ويتخذ مستمليا محصلا متيقظا يبلغ عنه إذا كثر الجمع على عادة الحفاظ في ذلك، كما روي عن مالك وشعبة ووكيع وخلائق. وقد روى أبو داود والنسائي من حديث رافع بن عمرو قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء وعلي يعبر عنه. وفي الصحيح عن أبي جمرة أنه قال: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، فإن كثر الجمع بحيث لا يكفي مستمل اتخذ مستمليين فأكثر. كنت أترجم معناه يبلغ عنه، كنت أترجم معناه هو يحدث بالحديث ثم هذا المبلغ يبلغ عن ابن عباس، هذا معنى كنت أترجم. نعم. وكان هذا من عادة شيخنا رحمه الله، كان أحيانا في المجلس يملي ويتكلم ثم يقول لبعضنا ترجم، مع أنني أتكلم العربية وهو يتكلم العربية، فهنا ترجم معناه بلغ عني، هذا معناه. فإن كثر الجمع بحيث لا يكفي مستمل اتخذ مستمليين فأكثر. فقد أملى أبو مسلم الكجي في رحبة غسان وكان في مجلسه سبعة مستملين يبلغ كل واحد صاحبه الذي يليه، وحضر عنده نيف 40,000 محبرة سوى النظارة، وكان يحضر مجلس عاصم بن علي أكثر من 100,000 إنسان. ولا يكون المستملي بليدا كمستملي يزيد بن هارون، حيث سئل يزيد عن حديث فقال: حدثنا به عدة، فصاح المستملي: يا أبا خالد، عدة ابن من؟ فقال له: ابن فقدتك. ومن لطيف ما ورد في الاستملاء ما حكاه المزي في تهذيبه عن عبدان بن محمد المروزي قال: رأيت الحافظ يعقوب بن سفيان الفسوي في النوم فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي وأمرني أن أحدث في السماء كما كنت أحدث في الأرض، فحدثت في السماء السابعة، فاجتمع علي الملائكة واستملى علي جبريل وكتبوا بأقلام من الذهب. وعن أحمد بن جعفر التستري قال: لما جاء نعي يعقوب بن سفيان رأيته في النوم كأنه يحدث في السماء السابعة، وجبريل يستملي عليه، ويستملي مرتفعا على كرسي ونحوه، وإلا قائما على قدميه ليكون أبلغ للسامعين. وعليه أي المستملي وجوبا تبليغ لفظه أي المملي وأداؤه على وجهه من غير تغيير. وفائدة المستملي تفهيم السامع لفظ المملي على بعد لتحققه بصوته. وأما من لم يسمع إلا المبلغ فلا يجوز له روايته عن المملي إلا أن يبين الحال، وقد تقدم هذا بما فيه في النوع 24. ويستنصت المستملي الناس أي أهل المجلس حيث احتيج للاستنصات. ففي الصحيحين من حديث جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: استنصت الناس بعد قراءة قارئ حسن الصوت شيئا من القرآن لما تقدم، ثم يبسمل المستملي ويحمد الله تعالى ويصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتحرى الأبلغ فيه من ألفاظ الحمد والصلاة. وقد ذكر المصنف في الروضة عن المتولي وجماعة من الخرسانيين أن أبلغ ألفاظ المدح الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وقال: ليس لذلك دليل يعتمد. وقال البلقني: بل الحمد لله رب العالمين، لأنه فاتحة الكتاب وآخر دعوة أهل الجنة، فينبغي الجمع بينهما. ونقل في الروضة عن إبراهيم المروذي أن أبلغ ألفاظ الصلاة: اللهم صل على محمد كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. ثم قال هنا في نص عن ذكره وفي نص عن ذكره. ثم قال والصواب الذي ينبغي أن يجزم به أن أبلغها ما علمه النبي أن أبلغها ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حيث قالوا كيف نصلي عليك. يعني مهما كان العالم فصيحا بليغا قويا في البديع والبيان والقوافي والعروض والشعر واللغة لن يكون أفصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي اختاره الرسول والذي نزل عليه الوحي به هذا أفصح وأعلى وأعظم وأقوى وأكبر وأجل. الذي اختاره الرسول والذي نزل به الوحي هو أعلى مراتب صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد يعني اللهم زد محمدا شرفا وتعظيما وتكريما ومهابة وقدرا، وليس معناه كما نصلي نحن بأقوال وحركات وأعمال بافتتاح التكبير بالتكبير والاختتام بالتسليم والانتقال من القيام إلى الركوع ثم الاعتدال، حاشا، هذا لا يجوز على الله، لأن الله ليس جسما وليس له مكان ولا يوصف بالتغير ولا يشبه شيئا من كل خلقه. إذا ما معنى اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني اللهم زده شرفا وتعظيما وقدرا ورفعة ومهابة، ليس كما قال بعض الكفرة إن الله يصلي كما نصلي نحن، قال بشريط له مسجل، قال طوبى لك أيها المصلي فأنت تصلي والله يصلي والملائكة يصلون فأنت في صف الله، هذا تشبيه لله بخلقه. إذا ما معنى هو الذي يصلي عليكم يعني ينزل الرحمة الخاصة على أتقيائكم، هذا معناه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، الصلاة من الله الرحمة المقرونة بالتعظيم، ومن الملائكة يطلبون من الله أن يزيد محمدا شرفا وتعظيما، ليس معناه أن الله يقوم إماما والملائكة خلفه، حاشا، وتنزه الله، فالله ليس كمثله شيء، موجود بلا مكان، لا يصب بالحركة والسكون والانتقال ولا بالتغير والتطور والتبدل ولا يشبه شيئا من كل خلقه. نعم. ثم يقول المستملي للمحدث المملي من ذكرت، أي من الشيوخ أو ما ذكرت من الأحاديث رحمك الله أو رضي عنك وما أشبهه، قال يحيى بن أكثم نلت القضاء أو قضاء القضاة والوزارة وكذا وكذا، ما سررت بشيء مثل قول المستملي من ذكرت رحمك الله، لأنه يدعو له عندما يقول له رحمك الله أو يرحمك الله، هذا دعاء عظيم فيه خير وبركة. نعم. وكلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى المستملي عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. وقال الخطيب يرفع بها صوته، وإذا ذكر صحابيا رضى عليه، فإن كان ابن صحابي أو ترضى، فإن كان ابن صحابي قال رضي الله عنهما، وكذا يترحم على الأئمة. فقد روى الخطيب أن الربيع بن سليمان قال له القارئ يوما حدثكم الشافعي ولم يقل رضي الله عنه، فقال الربيع ولا حرف حتى يقال رضي الله عنه. رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا ببركاته وأمدنا بمدده الإمام الشافعي. وفيه فسر حديث الترمذي لا تسبوا قريشا فإن عالمها يملأ طباق الأرض علما ونورا، بعض الأئمة والعلماء فسروه بالإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. نعم. ويحسن بالمحدث الثناء على شيخه حال الرواية عنه بما هو أهله، كما فعله جماعات من السلف كقول أبي مسلم الخولاني حدثني الحبيب الأمين عوف بن مسلم، وكقول مسروق أبو مسلم الخولاني من أولياء التابعين، وهو الذي ألقاه الأسود العنسي في النار ولم يحترق، وقصته معروفة، وعندما اجتمع به عمر رضي الله عنهما قام إليه وقبل بين عينيه وقال الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني في أمة محمد من فعل به كما فعل بإبراهيم الخليل. فهذا أبو مسلم الخولاني من سادات الأولياء رضي الله عنه وأرضاه، وهو مدفون هنا قريب في مدخل دمشق في قرية يقال لها داريا. نعم. وكقول مسروق: حدثتنا الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة. وكقول عطاء: حدثني البحر يعني ابن عباس رضي الله عنهما. وكقول شعبة: حدثني سيد الفقهاء أيوب. وكقول وكيع: حدثنا سفيان أمير المؤمنين في الحديث. وليعتني بالدعاء لهم فهو أهم من الثناء المذكور، ويجمع في الشيخ بين اسمه وكنيته فهو أبلغ في إعظامه. قال الخطيب: لكن يقتصر في الرواية على اسم من لا يشكل، كأيوب ويونس ومالك والليث ونحوهم، وكذا على نسبة من هو مشهور بها كابن عون وابن جريج والشعبي والنخعي والثوري والزهري ونحو ذلك. ولا بأس بذكر من يروى عنه بلقب كغندر، أو وصف كالأعمش، أو حرفة كالحناط، أو أم كابن عليا، وإن كره ذلك إذا عرف بها وقصد تعريفه لا عيبه. ويستحب للمملي أن يجمع في إملائه وقصد تعريفه لا عيبه. ويستحب للمملي أن يجمع في إملائه الرواية عن جماعة من شيوخه، ولا يقتصر على شيخ واحد مقدما أرجحهم بعلو سند أو غيره، ولا يروي إلا عن ثقات من شيوخه دون كذاب أو فاسق أو دون كذاب أو فاسق أو مبتدع. روى مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن مهدي قال: لا يكون الرجل إماما وهو يحدث بكل ما سمع، ولا يكون الرجل إماما وهو يحدث عن كل أحد ويروي عن كل شيخ حديثا. لأن بعض الذي يسمعه الإنسان يكون كذبا، أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع أو بكل ما سمع؟ نعم. ويروي عن كل شيخ حديثا واحدا في مجلس، ويختار من الأحاديث ما على سنده وقصر متنه وكان في الفقه أو الترغيب. قال علي بن حجر: وظيفتنا 100 للغريب في كل يوم سوى ما يعاد، شريكية أو هشيمية، أحاديث فقه قصار جياد. ويتحرى المستفاد منه وينبه على صحته أي الحديث أو حسنه أو ضعفه أو علته إن كان معلولا، وعلى ما فيه من علو وجلالة في الإسناد وفائدة في الحديث أو السند كتقديم تاريخ سماعه وانفراده عن شيخه وكونه لا يوجد إلا عنده، وضبط مشكل في الأسماء أو الغريب أو معنى غامض في المتن. وليتجنب من الأحاديث ما لا تحمله تحمله عقولهم وما لا يفهمونه كأحاديث الصفات لمن لا يؤمن عليه من الخطأ والوهم والوقوع في التشبيه والتجسيم. فقد قال علي: تحبون أن يكذب الله ورسوله، حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون. رواه البخاري. يعني أمام العامي الغير متمكن لا تذكر الأخبار المتشابهة إلا مع تحصينه وتمكينه وبيان المعاني التي أولت عليها، يعني مع صرفها عن الظاهر. وقد قال الفقيه الحنفي ملا علي القاري: إن الآيات والأحاديث المتشابهة من حملها على ظواهرها فهو كافر بالإجماع. وقد قال الفقيه شارح البخاري ابن بطال في شرحه على البخاري: يجب صرف الأخبار المتشابهة عن ظواهرها، يعني ترجع إلى الآيات والأحاديث المحكمات كقوله تعالى: ليس كمثله شيء. وكل ما أوهم ظاهره التشبيه والتجسيم والمكان والقعود والجلوس بين ونبه وحذر أن المعنى المراد منه غير ما أوهمه الظاهر، يعني على معنى التنزيه، وأن الله ليس كمثله شيء، ليس جسما لا شبيه له، موجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان. نعم. وروى البيهقي في الشعب عن المقدام بن معد كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثتم الناس عن ربهم فلا تحدثوهم بما يعزب ويشق عليهم يغربوا. نعم. وقال ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. رواه مسلم. قال الخطيب: ويجتنب أيضا في روايته للعوام أحاديث الرخص وما شجر بين الصحابة والإسرائيليات. ويختم: أما لبيان الحكم الشرعي وبيان الحق فهذا لا بد منه، يعني أن يقال إن عليا كان على الحق وكان على الصواب، والذين قاتلوه وسبوه وحاربوه وخرجوا عليه وحرضوا على قتله وقتاله هم بغاة مخطئون آثمون، هذا لا بد من بيانه في مقام التعليم، ليس للتسلية والتفكه، لا، إنما في مقام التعليم. وإلا فما معنى الآية الكريمة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ نعم. ويختم الإملاء بحكايات ونوادر وإنشادات بأسانيدها كعادة الأئمة في ذلك. وقد استدل له الخطيب بما رواه عن علي أنه قال: روحوا القلوب وابتغوا لها طرف الحكمة. وكان الزهري يقول لأصحابه: هاتوا من أشعاركم، هاتوا من حديثكم، فإن الأذن مجة والقلب حمض. وأولاها ما في الزهد والآداب ومكارم الأخلاق، هذا من زوائد المصنف. وإذا قصر المحدث عن تخريج الإملاء لقصوره عن المعرفة بالحديث وعلله واختلاف وجوهه، أو اشتغل عن تخريج الإملاء واستعان ببعض الحفاظ في إذا قصر المحدث استعان ببعض الحفاظ في تخريج الأحاديث التي يريد إملاءها قبل يوم مجلسه، فقد فعله جماعة كأبي الحسين بن بشران وأبي القاسم السراج وخلائق. وإذا فرغ الإملاء قابله وأتقنه لإصلاح ما فسد منه بزيغ القلم وطغيانه. وفيه حديث زيد بن ثابت السابق في فرع المقابلة، قال العراقي: وقد رخص ابن الصلاح هناك في الرواية بدونها بشروط ثلاثة، ولم يذكر ذلك هنا، فيحتمل أن يحمل هذا على ما تقدم، ويحتمل الفرق بين النسخ من أصل السماع والنسخ من إملاء الشيخ حفظا، لأن الحفظ خوان. قال: ولكن المقابلة للإملاء أيضا إنما هي مع الشيخ أيضا من حفظه لا على أصوله. قلت: جرت عادتنا بتخريج الإملاء وتحريره في كراسة ثم نملي حفظا، وإذا نجز قابله المملي معنا على الأصل الذي حرمناه، وذلك غاية الإتقان. وقد كان الإملاء درس بعد ابن الصلاح إلى أواخر أيام الحافظ أبي الفضل العراقي، فافتتحه سنة 96 و700، فأملى 400 مجلس وبضعة عشر مجلسا إلى سنة موته سنة 86، ثم أملى ولده إلى أن مات سنة 26 و600، ثم أملى ولده إلى أن مات سنة 26 600 مجلس وكسرى، ثم أملى شيخ الإسلام ابن حجر إلى أن مات سنة 52 أكثر من 1000 مجلس، ثم درس 19 سنة، فافتتحته أول سنة 72 فأمليت 80 مجلسا ثم 50 أخرى. وينبغي ألا يملي في الأسبوع إلا يوما واحدا، لحديث الشيخين عن أبي وائل قال: كان ابن مسعود يذكر الناس في كل يوم خميس، فقال له رجل: لوددنا أنك ذكرتنا كل يوم. فقال: أما إنه ما يمنعني من ذلك إلا أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. وروى البخاري عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: حدث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرار، ولا تمل الناس هذا القرآن، ولا تأتي القوم وهم في حديث فتقطع عليهم حديثهم، ولكن أنصت، فإذا أمروك فحدثهم، أو في نسخة ولا ألفينك تأتي القوم، ولكن أنصت فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه. ولم أظفر لأحد بتعيين يوم الإملاء. وهذا بالنسبة لبعض الناس الذين يخشى منهم أن تحصل منهم الملالة، أو أن يحصل منهم الاعتراض أو التضجر أو التأفف أو ما شابه. أما من كان متمكنا، لو قرأت عليه القرآن كل يوم أو الحديث ينتفع ويفرح ويزداد همة وفهما وعملا، فهذا لا بأس به بهذا القيد وبهذا الشرط. نعم. ولم أظفر لأحد بتعيين يوم الإملاء ولا وقته، إلا أن غالب الحفاظ كابن عساكر وابن السمعاني والخطيب كانوا يملون يوم الجمعة بعد صلاتها، فتبعتهم في ذلك. وقد ظفرت بحديث يدل على استحبابه بعد عصر يوم الجمعة، وهو ما أخرجه البيهقي في الشعب عن أنس مرفوعا: من صلى العصر ثم جلس يملي خيرا حتى يمسي كان أفضل ممن أعتق 8 من ولد إسماعيل. اليوم نكتفي بهذا القدر، بارك الله بكم وأطلنا عليكم قليلا. إن شاء الله غدا نلتقي بكم مع كتاب سمعت الشيخ يقول. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، تب علينا وارحمنا واهدنا وسامحنا وأصلحنا، فقهنا في الدين واجعلنا خداما للإسلام إلى الممات، وأحينا على السنة وأمتنا وابعثنا عليها، واشفنا واشف مرضانا يا رب العالمين، واشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم الطف بالمسلمين، اللهم فرج عن المسلمين،